كذلك الإنسان المحرم بحج أو عمرة لزمه الحظ. أولا هذا رجل أصلع ماله رأس أبدا، يقول الوحدة من الحلاق خلوا يمر الموسى على هالجلد. أولا ما يلزم. طيب لو كان له الشعر ما يلزم يجيب الموسى لكن لماذا؟ لأن إمرار الموسى على شعر من له شعر وسيلة ولا مقصود؟ وسيلة. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.